كيف يمكن أن تبدو أفغانستان تحت حكم طالبان؟ أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة ومعكم براء صليبي. استولت طالبان الأحد على القصر الرئاسي بالكامل في أفغانستان بعدما استطاعت دخول كابول في وقت تحضر الحكومة لانتقال سلميا للسلطة. طالبان تعود إلى السلطة بعد 20 عاماً على طردها من الحكم من جانب تحالف بقيادة الولايات المتحدة، وذلك بسبب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أعقاب اعتداءات 11 من أيلول سبتمبر 2001. ومع إعلان طالبان دخول مقاتلي الحركة العاصمة كابول من جميع الاتجاهات، تم الإعلان أيضاً عن تخلي الرئيس الأفغاني أشرف غني عن السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة. وأكد وزير الداخلية الأفغاني عبد الستار ميرزا الذي دعا الأفغان إلى عدم القلق، أكد أن انتقالاً سلمياً للسلطة إلى حكومة انتقالية سيجري أكيد. ونشرت قناة طلوع نيوز الأفغانية نشرت الخبر كاشفة أن مصادر أكدت صحة ما ورد في وسائل الإعلام عن خبر مغادرة غني لبلده. ووعدت طالبان بعدم الانتقام من أحد، بما في ذلك العسكريين والموظفين الحكوميين الذين عملوا لصالح الحكومة الحالية. وكتب الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، كتب على تويتر: طالبان طلبت من جميع قواتها البقاء على مداخل كابول وعدم محاولة دخول المدينة. ما الذي سيحدث إذا عاد طالبان إلى حكم أفغانستان؟ لنتذكر معاً، في أواخر عام 2001 كانت التلال الواقعة إلى الغرب من مدينة شهر في أفغانستان مليئة بالحفر الناجمة عن الانفجارات، حيث قصفت مدفعية القوات الأمريكية آخر مقاتلين من طالبان. ثم وفجأة ساد الصمت في ساحة المعركة وفقاً لشبكة CNN، وبدأت طوابير طويلة من المقاتلين في السير بسلام نحو أعدائهم ليسلموا أنفسهم. انتفضت حركة طالبان في قلب أراضيها في عام 1994، وفي غضون عامين تمكنت من السيطرة على معظم أنحاء البلاد والاستيلاء على السلطة. والآن وبعد 25 عاماً فعلوا ذلك مرة أخرى. كانت الحكومة الأفغانية دائماً ضعيفة وتعتمد على القوات الأجنبية من أجل بقائها، ويمزقها الاقتتال بين الفصائل ويلوثها أمراء الحرب. في عام 2001 وبعد إقصاء طالبان من الحكم، صنعت أعداء لدودين في الداخل تماماً كما صنعت أعداء خطيرين لبقية العالم الغربي من خلال توفير ملاذ للقاعدة قبل وأثناء وبعد أوامر أسامة بن لادن بهجمات 11 من سبتمبر أيلول على أمريكا. كان بن لادن ورفاقه قد قاتلوا جنباً إلى جنب مع بعض الأفغان الذين قاوموا الوجود السوفيتي بعد عام 1979. كانوا رفاقاً قدامى، سمح لهم بإقامة معسكرات تدريب وسمح لهم بالبقاء تحت حكم طالبان، وهو تقليد يقضي بحماية الضيوف. ماذا عن النساء تحت إمرة طالبان؟ أول ما وصلنا هو بعض الصور من أفغانستان، وهناك بعض عناصر من طالبان يزيلون صور النساء من الشوارع أو يغطوها بطريقة ما. عودة طالبان إلى السلطة هو احتمال مرعب للنساء. في آخر مرة حكموا فيها منعت الإناث من الذهاب إلى المدرسة، في حين تمكنت النساء في العاصمة كابول من بدء أعمال تجارية والمشاركة في السياسة وحتى في حكومات المقاطعات وإدارة الوزارات. ولا عجب في أن الأفغان الليبراليين يتجهون لمغادرة البلاد الآن، وقد يكمن أملهم الوحيد في حقيقة أن طالبان قد تقدم تنازلات بشأن حقوق المرأة، وربما على المدى القصير فقط، وربما بعض الحماية لحرية التعبير. الآن وقد اقتربت قيادة طالبان من السلطة، قد تختار اتباع نهج جديد. من يدري؟ هناك كل الأسباب للافتراض أنه نظراً لعدم وجود جانب إيجابي للترويج للإرهاب الدولي وعدم وجود دعم أيديولوجي له داخل حركتهم نفسها، فمن غير المرجح عودة ظهور القاعدة في ظل حكم طالبان، على الرغم من أن تقريراً للأمم المتحدة حذر مؤخراً من ذلك. في ظل هذه الأوضاع لا يخفي الأفغان قلقهم، حيث تقول معصومة سادات وهي طالبة جامعية إن الوضع مقلق ويزداد سوءا يوما بعد يوم. هذا الوضع مقلق للغاية بالنسبة للشعب الأفغاني ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم. أعتقد أن سبب هذا الوضع السيء ليس انسحاب القوات الأجنبية، ولكنه يشكل أيضاً جزءاً كبيراً من قلقنا الحالي. وتذكرنا معصومة بحكم طالبان وتؤكد بأنها كانت ذكريات سيئة. حينما كنا صغاراً شهدنا تواجد طالبان في الحكم، وحين كبرنا عشنا ذكريات سيئة معهم، والآن نسمع عبر وسائل الإعلام سقوط عدد من المناطق بأيدي طالبان. هذا حقاً يصدمنا. رغم ذلك تقرر عدم الرحيل قائلة: أقسم بالله أنني لن أغادر بلدي أبداً، لأنني أعتقد أن متعة الوطن لا توجد في أي مكان آخر، وإذا غادرنا بلادنا من سينقذها في المستقبل؟ أعتقد أننا في حرب أهلية في الوقت الحالي، وللأسف لا يدعم أحد أفغانستان، لكن طالبان لديها دعم عسكري من باكستان. هذا الدعم لم يتضاءل، ولكن دعم الشعب الأفغاني الذي يقاتل من أجل الحرية وحقوقه قد تضاءل. ولا يمكننا أن نقرر عن معصومة إذا ما كانت فعلاً ستبقى في بلدها، أم أنها ستضطر للأسف للرحيل إذا بقيت طالبان في الحكم. الأحداث الأخيرة دفعت بالآلاف إلى الفرار من مناطق المواجهة، وسط انعدام الأمن الغذائي في بلد يعيش أغلب سكانه تحت خط الفقر. المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يانس لاركي أكد في مقابلة حصرية مع أخبار الآن أن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان متردية للغاية. نستمع إلى السيد لاركي. The humanitarian situation in Afghanistan is increasingly dire. Closing in, edging in on a catastrophic situation. What we have seen building up since May is a situation of massive. يقول السيد يانس لاركي: الوضع الإنساني في أفغانستان مترد جدا، حتى أنه يقترب من الكارثة. فمنذ شهر مايو أيار شهدنا حركة نزوح حاشدة، وقد نزح نحو 80,000 شخص شهريا، كما أن نصف الشعب الأفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، وتقريبا ثلث السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ونصف الأطفال بحاجة إلى دعم غذائي، وبالتالي الوضع مثير للقلق جدا. So the situation is indeed extremely concerning. What we have heard from our human rights colleagues in the United Nations and what we can see our staff can see. يضيف: ما سمعناه من زملائنا العاملين في الأمم المتحدة هناك وما يشهدونه موظفونا يوميا أن حالة حقوق الإنسان سيئة للغاية. لذلك نحن ندعو كل أطراف النزاع إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بكل السكان وخصوصا النساء. فهناك بعض الإجراءات التي تفرض عليهن في المناطق التي باتت حركة طالبان تسيطر عليها، ونحن قلقون إزاء هذا الوضع لأنه يشكل انتكاسة لحقوق الإنسان المكتسبة شيئا فشيئا على مر السنوات الماضية. لذلك فإن حالة حقوق الإنسان متردية شأنها شأن الحالة الإنسانية، فالسكان بحاجة إلى طعام ومياه ومأوى وحماية، وبالطبع إلى حماية حقوق الإنسان. People both need food, water, shelter, protection, and they need, of course, to have their human rights respected. المسؤول الأممي أكد خلال المقابلة أن الأمم المتحدة تعمل ليل نهار لتوفير المساعدات إلى الشعب الأفغاني رغم العقبات التي تعترض طريقها، وقال: The humanitarian and the United Nations presence in Afghanistan is purely civilian. We have all intention of. يقول السيد يانس لاركي: الوجود الإنساني للأمم المتحدة في أفغانستان مدني بحت، ولدينا النية في البقاء هناك وتقديم المساعدات والحماية للشعب الأفغاني، وقال: The United Nations has been in Afghanistan uninterrupted for about 70 years. And humanitarian organizations, right now there's more than 150 of them. نحن نتعاطى مع السكان المدنيين، فالأمم المتحدة موجودة في البلاد بلا انقطاع منذ 70 عاما تقريبا، وثمة أكثر من 150 منظمة إنسانية اليوم تابعة للأمم المتحدة، ونحن نعمل في كافة أنحاء البلاد، كما أننا ملتزمون بالبقاء لمساعدة السكان الأكثر احتياجاً، أي النساء والأطفال والرجال، وهذا ما ننوي القيام به. كما نعلم جميعاً تتصاعد حدة المعارك كل يوم، فاليوم الوضع مختلف عن البارحة، وغداً سيكون مختلفاً عن اليوم، ولذلك نحن نراقب الأوضاع عن كثب، وبالطبع نبذل قصارى جهدنا بالرغم من كل الظروف السيئة. هناك أمران مهمان جداً. أولاً، على أطراف النزاع أن يفهموا أننا بحاجة إلى رفع العقبات التي تحول دون وصولنا إلى السكان الذين يحتاجون إلى مساعدتنا، وثانياً عليهم أن يفهموا أيضاً أنه لا يجب قطعاً استهداف المدنيين في أي نزاع، لذلك وبموجب القانون الإنساني الدولي لديهم واجب حماية المدنيين خلال النزاع. عن آلية وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني وعمل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة هناك، قال لأركي لأخبار الآن: First of all, absolutely, the Afghan people is in a very, very difficult situation. يقول بأن حالة الشعب الأفغاني صعبة للغاية، لكن الأمم المتحدة لم تتخلى عنهم، شأنها شأن الكثير من المنظمات الإنسانية العاملة هناك والموجودة على الأرض منذ زمن، والتي تعقد النية على البقاء ومنح المساعدات، لكنه من الواضح من تطور الأحداث أن الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان باتوا في غاية التعقيد والتردي، لذلك نحن ندعو المجتمع الدولي والدول الكثيرة التي تتدخل في الوضع في أفغانستان أن تستعمل نفوذها على كافة أطراف النزاع وتمارس الضغط عليهم حتى نتمكن من التوصل إلى حل سلمي وسياسي للنزاع الدائر هناك. لابد من وقف الاقتتال، نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار، كما أننا بحاجة إلى إيصال المساعدات للمحتاجين كي نتمكن من تقديم الأغذية والمياه والمساعدات الصحية والحماية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. إن زملائنا في مكتب حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان المشمولة بمهمة الأمم المتحدة التي تعني بالمدنيين أولاً في أفغانستان يقومون بالاتصالات اللازمة للتعبير عن أي قلق يعتريهم إزاء حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد. من وجهة النظر الإنسانية نحن نحاول تقديم المساعدة للسكان، وهذا أمر عملي وملموس، فنحن بحاجة إلى تسيير الشاحنات وتوزيع الإغاثة، ونحن نقوم بمحادثات وحوار مع كل أطراف النزاع، فمن المهم للغاية أن نفهم أن الغاية البحتة لهذه الاتصالات هي الوصول إلى من يحتاجون المساعدة، ولا تعني إطلاقاً أننا نعترف بأي مؤسسة سياسية، ولا تعني أننا نعترف بأن الأطراف المتنازعة تقوم بما تقوم به عن حق، بل تعني فقط أننا نحتاج إلى التحدث مع الأطراف المسيطرة على مختلف المناطق من أجل الوصول إلى المدنيين الذين يحتاجون لمساعدتنا. المسؤول الأممي شدد على أن المكتب الإنساني التابع للأمم المتحدة يحاول أن يوصل رسائل إلى المجتمع الدولي لمساعدته على إيجاد حلول إنسانية في أفغانستان. يقول: I think there are two things we would like to say to the international community. First is that there are many countries, including countries in the region, neighboring countries, but also big powers of the world who have. يقول السيد يانس: نود أن نوجه رسالتين إلى المجتمع الدولي. أولاً، هناك عدة دول تتدخل في البلاد وتملك القدرة على التدخل. نحن نتحدث عن التدخل السياسي والاقتصادي الذي يمكن أن يستخدموه كي نتمكن من التوصل إلى حل سلمي لمصلحة الشعب الأفغاني. يقول أيضاً: الرسالة الثانية التي أود أن يفهمها المجتمع الدولي أننا بحاجة إلى مستوى مباشر وعملي، أن نقوم بتنفيذ عملية إنسانية واسعة النطاق اليوم في أفغانستان، وهذا الأمر يحتاج إلى تمويل وموارد، فهذه السنة نحن بحاجة إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، لكننا لا نملك حتى تمويلاً لنصف هذه القيمة. يمكننا أن نصل إلى 16 مليون شخص في كافة أنحاء البلاد إن كان المال متوفراً. إلا أننا نسجل عجزاً بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، ولكن هناك طريقة عملية وملموسة للحل، فدول العالم قادرة على دعم الشعب الأفغاني من خلال تمويل النداء الإنساني الذي أطلقناه كمنظمات إنسانية لكي نكون قادرين على تنفيذ مهمتنا وتقديم المساعدة الضرورية للسكان. لقد عملنا مع الشعب الأفغاني على مر السنوات بطريقتين. أولاً، يشكل السكان المحليون غالبية موظفي الأمم المتحدة هناك، أي أنهم أفغان ويعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى لمساعدة كل من يحتاج للمساعدة. وثانياً، نحن نرى أن أفضل طريقة لمساعدة الشعب تأتي من خلال التحاور مع الجماعات المختلفة واستطلاع حاجاتهم كي نحصل على رد محلي لنعرف ما هي احتياجاتهم الفعلية. وفي معرض رد المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يانس لاركي عن أعداد القتلى من المدنيين في أفغانستان قال: I have seen a report from the UN mission that says that at least 5,000 people. يقول: اطلعت على تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة يشير إلى مقتل 5,000 مدني على الأقل هذه السنة وحدها. من الصعب أن نحتسب الخسائر بشكل كبير، ففي أي نزاع كالحاصل حالياً في أفغانستان لا يتم تسجيل كل الضحايا، لأنهم أحياناً يدفنون بسرعة بعد مقتلهم، وبالتالي من الصعب للغاية أن نحصل على أرقام ملموسة، ولكننا بالطبع نبذل قصارى جهدنا لنحتسب الضحايا ونراقب الأرقام، إلا أنه يمكن القول أننا تمكننا من احتساب أعداد النازحين بشكل أكثر دقة من أعداد القتلى. يؤسفنا كثيراً وقوع مدنيين ضحايا للاقتتال، هذا أمر مؤسف للغاية، وكمنظمة إنسانية تقع على عاتقنا مهمة مساعدة الناجين من القتال ومن يحتاجون إلى إغاثة إنسانية، والكثير منهم ينزحون اليوم من منازلهم، فهم عندما يقتلعون من بلداتهم ومنازلهم يخسرون الوسائل التي تمكنهم من مساعدة أنفسهم أثناء النزوح، وهذا ما رأيناه خلال الأشهر الماضية، فنحو 80,000 شخص ينزحون شهرياً، ويقتضي عملنا أن نحاول مساعدتهم. And there we have seen in the past three months about 80,000 people on average every month being displaced, and it's our job to try to help them. ومن دون أدنى شك فإن ارتدادات الأزمة الأفغانية لن تقتصر على أفغانستان وحدها، بل أن دول المنطقة سيكون لها نصيب من تلك الأزمة إذا لم تتم معالجتها بشكل جذري، وهو ما أكد عليه المسؤول الأممي بقوله: Well, it is of course a concern that the يقول: بالطبع يقلقنا أن يكون للنزاع تأثيرات إقليمية وأن يمتد على دول المنطقة، وبالتالي الأزمة لن تكون مقتصرة على أفغانستان، فقد شهدنا خلال نهاية الأسبوع الماضي مئات الأفغان الذين طلبوا اللجوء إلى إيران. لأركي طلب عبر أخبار الآن بأن تبقي الدول المحيطة بأفغانستان حدودها مفتوحة لاستقبال اللاجئين، وقال: يقول لأركي: نحث كل الدول المجاورة أن تبقي حدودها مفتوحة لكي يحصل كل الذين يحاولون أن ينجوا بحياتهم على ملاذ آمن في الوقت الراهن على الأقل. وحده المستقبل كفيل بأن يؤكد لنا إن كان النزاع سيبقى معزولاً، ولكن إن كان هناك نية سياسية لدى دول العالم لمساعدة أفغانستان فلديهم أيضاً القدرة على ذلك. وكما ذكرت، وهناك أيضاً طريقة لمساعدة المدنيين داخل أفغانستان عبر المساعدات الإنسانية، ونحن قد أطلقنا نداءً فرجاء قدموا لنا التمويل اللازم لكي تصل المساعدات للأشخاص المناسبين. Please fund that appeal because it does go to the right people. صور لا يمكن تصديقها وصلتنا اليوم من مطار كابول، والناس تتدافع لصعود الطائرات هرباً من طالبان. سقط خلال هذا التدافع 7 قتلى في المطار، وأعلن في وقت سابق أن الجنود الأمريكيين قتلوا مسلحين 2 في مطار كابول الاثنين، حيث تجمع الآلاف سعياً للمغادرة بحسب مسؤول في البنتاغون. وكانت ألغيت الرحلات التجارية في مطار كابول في وقت سابق وسط حالة من الفوضى الكاملة بعد سيطرة جماعة طالبان على العاصمة. مقاطع فيديو تم نشرها من قبل وكالة الصحافة الفرنسية أظهرت هروب المئات لحظة إطلاق النار في الهواء بعد أن اجتاح آلاف الأفغان المطار وصعدوا بشكل غير مسبوق إلى الطائرات على أمل إجلائهم على متن طائرات عسكرية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.